بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نستأنف الدروس بعد رمضان والإجازة الصيفية، ونحن مع الدرس 53 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ولا يزال كلام الشارح حول مسائل القضاء والقدر وضلال كل من القدرية المعتزلة النفاة وضلال في مقابلهم الجبرية الغلاة في إثبات القدر، وبيان منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. تفضل يا شيخ كمال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال الشارح رحمه الله: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. طيب، مسألة خلق أفعال العباد، ومذهب المعتزلة أن الله لا يخلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعاله. فاحتجوا بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه الآية قد يحتج بها هؤلاء، وقد يحتج بها أيضا بعض غلاة الصوفية الذين يقولون إن الولي قد يخلق له أن يخلق في ذلك، وليس في الآية حجة. لأنه أحسن هنا أولا ليست على بابها المقتضية للأفضل والفاضل، لوجود نصوص قاطعة بأن الله عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له، ومنه الآية التي استشهد بها المؤلف ردا على المعتزلة. ثم نقول ثانيا: أحسن الخالقين على المعنى الآخر أن يكون كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، المقصود بها التصوير، يعني أحسن المصورين. أما الخلق والإنشاء من عدم فهذا ليس لأحد إلا لله وحده لا شريك له. أما التصوير وكون الإنسان يدعي وغير ذلك فهذا لا شك أنه فيه من يدعي هذا، ولهذا جاء النهي عن التصوير لأنه مضاهاة لخلق الله. فليخلقوا كخلقي، هكذا يقال لهم يوم القيامة، فليخلقوا كخلقي. فمن يزعم أنه يصور أو يفعل كفعل الله عز وجل فالآية ترد عليه، وأن ما يزعمه هؤلاء من تصوير أو نحو ذلك فإنما هو شيء هو باهت ليس له حقيقة، وأن الخلق والبرء والتصوير خلقكم وصوركم والإنشاء من عدم، إنما هو لله الواحد القهار. وبهذا ينقض من يدعي من غلاة الصوفية أن الولي هو الذي يخلق ويحتج بهذه الآية، فنقول هذه ليس فيها حجة. ودعواك أن السيد يخلق معناها أنه يخلق من عدم، وأنه يوجد الشيء، وأنه يقول للشيء كن فيكون، وهذا ليس إلا لله وحده لا شريك له. والآية كما قلنا لا ليس فيها حجة لهم. والموضع الذي نتحدث عنه موضع أفعال العباد، المعتزلة لما يقولون الله خالق والعبد خالق والله أحسن الخالقين، هذا أيضا لا حجة لهم فيه بنفس الجوابين السابقين. أحسن ليست على بابها مثل وهو الذي يبدأ الخلق وهو ثم يعيده وهو أهون عليه، أهون ليست على بابها، وإنما الكل هين على الله عز وجل. وكذلك هنا أحسن. ثم نقول أيضا أحسن الخالقين أي المصورين، وليس الخلق الذي هو إيجاد العمل. والمعتزلة يقولون العبد يخلق فعله، فنقول الله عز وجل وحده لا شريك له هو الخالق لكل شيء. ثم الشارح ذكر لنا هنا تناقضا من تناقضات المعتزلة، وذلك في الاحتجاج بقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. فهذه الآية في باب القدر عامة قاطعة حاسمة أن الله خالق كل شيء، لكن المعتزلة في مسألة خلق القرآن زعموا أن القرآن مخلوق لله. ماشي هذا؟ واحتجوا بهذه الآية وقالوا القرآن شيء والله خالق كل شيء، فقالوا القرآن شيء إذن القرآن مخلوق. فقيل لهم وأفعال العباد شيء ولا ليست بشيء؟ إذا كانت شيئا فينبغي أن تخرجوا من مذهبكم في القدر وتقولون الله لا يخلق أفعال العباد، فقالوا لا، أفعال العباد لا تدخل في عموم الآية، وكلام الله الذي هو صفته يدخل في عموم الآية. انظر إلى التناقض. القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وصفة من صفاته يدخلونه في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء فيجعلونه شيئا مخلوقا، وأفعال العباد التي يقطع بأنها مخلوقة وأن العباد مخلوقون لا يدخلونها في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، فدل على أن هؤلاء إنما يحتجون ويؤولون بحسب أهوائهم، ليس هناك منطق عقلي صحيح. حين تحتج بالآية في شيء وترفض أن تحتج به في شيء آخر وتتناقض في مذهبك، فتقول الله لا يخلق أفعال العباد وأفعال العباد لا تدخل في عموم الآية الله خالق كل شيء، مع أن عكس مذهبكم هو الصحيح، ثم تأتي إلى كلام الله وصفة من صفاته فتقول هي داخلة في عموم الآية، مع أن العكس هو الصحيح، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فصفات الله كذات الله لا يجوز لأحد أن يقول إن شيئا منها مخلوق. نعم يا شيخ. فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم. نعم، هذا هو الصحيح، أنها ليست داخلة في عموم الله خالق كل شيء كما زعمت المعتزلة، بل ذات الله وصفاته كلها ليست مخلوقة، تعالى الله عن مثل هذه المقالة علوا كبيرا. نعم. ودخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول لأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يا أباه لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسن البصري طيب بل الخشب أو الحجر لا غير يكسون هو المخلوق، هذا أيضا حجة على المعتزلة تنقض مذهبهم، وهو أن يحتج عليهم بقول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. ما هنا إما أن تكون موصولة أو تكون مصدرية، وكلا التفسيرين قال بهم العلماء رحمهم الله تعالى. ولما تكون مصدرية تكون نصا في أن أفعال العباد مخلوقة لله، والله خلقكم وعملكم وما تعملون أي خلقكم وخلق عملكم. لكن الأرجح من الناحية اللغوية والسياقية أن ما اسم موصول، فيكون معنى الآية والله خلقكم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من الخشب أو الحجر والأصنام، الله خالق هذا وهذا. هنا قد يقول المعتزلي أنا أقول بالقول الثاني، وأقول ما موصولة ولا يدخل فيها أفعال العباد، فيكون المعنى هم يقولون الله خلقكم وخلق الأصنام اللي هي المنحوتة هذه، لكن الأعمال ليست داخلة في مفهوم الآية، فيقال لهم نحت الصنم فعل من؟ الآن الخشبة أو الحجر، الخشبة وهي في الشجرة أو الحجر في الجبل، لا أحد يقول إنه بمجرده نحت فصار صنما أو صار إلها يعبد من دون الله، وإنما يتحول الحجر أو تتحول الخشبة إلى صنم بأي شيء بفعل العباد ونحت العباد. فحتى لو قلنا إن ما موصولة يدخل فيها إيش؟ فعل العباد من باب أولى، والعلة هي أنها لا تكون إلها إلا بفعل العباد، والأصنام التي كانت في الجاهلية كانت صخور، لكن أتوا ونحتوها كما تنحت الأصنام إلى يومنا، إلى يومنا هذا الأصنام والتماثيل سواء تعبد أو لا تعبد كلها إنما يفعلها البشر، وإلا فمجرد الصخرة لا تكون صنما يعبد. وعلى هذا فالآية على كلا المعنيين، سواء قلنا ما مصدرية أو قلنا ما موصولة، تنقض مذهب المعتزلة في قولهم إن الله لا يخلق أفعال العباد. نعم. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر الرازي أن افتقار الفعل إلى أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكر من العلم الضروري، ثم ادعى كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكار ما مع الآخر من الحق، فإنه لا نعم هنا سيأتي الجواب فإنه لا منافاة. الشارح هنا يذكر رأيين متناقضين لكل من المعتزلة والأشعرية المائلين للجبرية. فأبو الحسين المعتزلي أبو الحسين البصري ماذا يقول؟ يقول العلم بأن العبد يحدث فعله علم ضروري. يريد أن يقرر مذهب المعتزلة وهو أن العبد يخلق فعله. يقول واضح أن الإنسان هو الذي يحدث فعله، وهذا الكلام فيه نسبة من الصحة إذا نظرت إلى مسألة الأسباب. من الذي فعل؟ من الذي صلى؟ من الذي كذا؟ هو الإنسان، هو فعله. لكن يريد أن يستشهد به على أنه من إحداث العبد وخلقه، وأن الله لا يخلق أفعال العباد. قابله مين؟ قابله الرازي الفخر الرازي أحد أئمة الأشاعرة. فماذا قال؟ قال افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. يقول هو إن الإنسان لما يريد أن يفعل وهو قابل للأمرين، الإنسان عنده إرادة للأمرين، لابد لها من مرجح، وهذا المرجح هو الذي يقول عنه الأشاعرة إنه إيش؟ ها؟ إرادة الله. لاحظتوا؟ إن إرادة الله عز وجل هي التي ترجح. ومقتضى هذا الميل إلى أي الأمرين؟ الميل إلى الجبر. يعني كأن الإنسان كاسب كما تقول المعتزلة، كما تقول الأشاعرة، يمكن أن يفعل هذا ويمكن أن يفعل هذا. فما الذي يرجح في أن يفعل أحدهما؟ قال إرادة الله وقدرة الله. فقدرة الله هي الفاعلة. ومن ثم قيل عن الأشاعرة إنهم يميلون إلى الجبر، وأحيانا يسمون بجبرية متوسطة. في جبرية غالية مثل الجهمية التي تقول إن الإنسان يتحرك بأفعاله كحركة المرتعش أو كالورقة التي تهب بها الرياح أو نحو ذلك. وفي جبرية متوسطة لا يقول بقول الجهمية، لكن يقول العبد كاسب وهو كسب له ونحو ذلك، لكن أيضا يقول إن الله عز وجل هو الفاعل، ويقول العبد يفعل بقدرة لكن غير مؤثرة، وإنما المؤثر هو فعل الله عز وجل. فقول الفخر الرازي إن ترجيح أحد الأمرين لابد له من رجح، هذا أيضا إذا نظرنا إليه نعم في شيء من الصحة، لكن لا يدل على قول الجبرية، ومن مال إلى الجبرية. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، إذا عرفنا بالنسبة لفعل العبد أن قول المعتزلة باطل أنه يخلق فعله باطل، وأن قول الجبرية أن الإنسان ليس له إرادة أو له إرادة أو قدرة غير مؤثرة لكن الفعل هو فعل الله أيضا باطل، لأن هذا قول بالجبر. فما الصحيح؟ الصحيح هو الوسط، وكما قال المؤلف هنا كل من القولين فيه صواب وفيه خطأ، وهذا في غالب مسائل العلم. فقول أبي الحسين البصري المعتزلي إن الإنسان يفعل صح، أمر ضروري، نشاهد أن الإنسان هو الذي يفعل، هو الذي صلى، هو الذي عصى، هو الذي يفعل فعلا. وقول الفخر الرازي إن الإنسان لا يخلق فعله أيضا صحيح، وأنه لابد من مرجح لأن إرادة الله ومشيئة الله غالبة لكل شيء أيضا صحيح، لكن أن يؤدي هذا إلى الجبر وأن الإنسان ليس له إرادة ولا قدرة أيضا هذا باطل. الوسط ما هو؟ أن نقول العبد له إرادة وله فعل وهو فاعل لفعله حقيقة، والعبد وفعله مخلوقان لله عز وجل. ففي هذه الحالة نقول العبد فاعل لفعله حقيقة، والعبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. انتبهوا إلى تصور هذه المسألة. نحن كثيرا ما نبين هذه المسألة حينما تمر مسألة القدر، وكثير من الناس لا يكاد يتصور القول الحق والصواب الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. لابد من إدراك الأمرين: العبد فاعل لفعله حقيقة، والعبد وفعله مخلوقان لله عز وجل. من لم يقرر هذه القاعدة لا يفهم مذهب السلف، لأنه إما أن يقول الله هو الخالق والعبد مجبور، أو يقول العبد هو الخالق والله لا يخلق أفعال العباد. كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما ونقول الله خلق العبد وأعطاه إرادة وقدرة، فهو يريد ويفعل، وهو فاعل لفعله حقيقة. ثم نقول الله عز وجل في عموم القدر خالق كل شيء، ومنه العبد وفعله، فهما مخلوقان لله سبحانه وتعالى. لو قربنا مثال العبد لمخلوق آخر أضعف من العبد من ناحية الإرادة، مثل الشمس. الشمس مخلوقة لله، أليس كذلك؟ ولا أحد يشك في ذلك، لا معتزلي ولا جبري ولا سني، ولا لا أحد يشك في هذا. لكن الشمس كما تلاحظون تأتي من المشرق وتذهب إلى المغرب، فإذا تحركت من الذي تحرك من المشرق إلى المغرب؟ من هو؟ الشمس. إذن حركتها تنسب إليها، ولا أحد يقول كما تقول المعتزلة إنه لا، إذا قلنا الله خالق الشمس إذن إذا تحركت نقول الله هو الذي تحرك، مثل لما نقول الله خالق أفعال العباد، العبد إذا صلى الله هو الذي صلى، إذا فعل الله هو الذي فعل. ما حد يقول هالكلام. والمعتزلة هربوا إلى هذا القول بسبب قول الجبرية الذي يجعل الفعل فعل الله عز وجل ويجعل العبد غير فاعل، فقال كيف تنسب إلى الله أفعال العباد من صلاة وزكاة ومعاصي وفجور وغير ذلك، كيف تقول الله فاعلها؟ فهربوا إلى إنكار القدر والزعم بأن العبد هو الذي يخلق فعلا. فنحن نقول بهذا المثال الشمس إذا تحركت، إذا تحركت، لكن الشمس وحركتها مخلوقتان لمن؟ لله عز وجل. إذن الشمس بحركتها لم تخرج عن أنها خلق لله. ومثله العبد، العبد وهو يصلي ويصوم ويطيع ويعصي لم يخرج عن كونه هو وفعله مخلوقين لله سبحانه وتعالى. وضحت؟ وضحت إن شاء الله. نعم يا شيخ. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى. نعم، هذا لا منافاة بين كون العبد محدث لفعله، يعني مش محدث يعني يوجده من عدم، لا، نقول بالتعبير الأصح فاعل لفعله حقيقة، فاعل لفعله حقيقة، وهو عبر هنا بالإحداث. نعم. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. صحيح، هذا استدلال صحيح. ألهمها فجورها وتقواها، فجور من؟ هي التي فجرت، وتقواها هي التي اتقت وأطاعت. من الذي ألهمها؟ ألهمها الله عز وجل. إذن فيه مشيئة لربنا سبحانه وتعالى، هذه المشيئة شاملة لا يخرج عنها شيء، ثم إن الفعل ينسب إلى فاعله. نعم. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. صحيح، كل القرآن يدل على أن العبد يفعل وله مشيئة، وقام قلم التكليف على ذلك، وهذا لا يتعارف مع القدر، وأن الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، وهذا تشاهدونه كما قلنا في كل المخلوقات. العلماء يتكلمون عن خلق الله، أن الله يخلق مباشرة بلا أسباب ويخلق بالأسباب. كثير من خلق الله وفعله إنما هو بإيش؟ بالأسباب. التمر من أين أخذناه؟ من النخلة. إذن ما سبب التمر؟ النخلة. ما سبب النبات؟ المطر، السحاب، يزجي به، يخرج به، ينبت به. ما معنى الباء هنا؟ باء السببية. فلان من هو ولده؟ ولد فلان. ما حد يأتي ويقول لا، اقطع الموضوع، الله هو الذي أوجدك من عدم. ولهذا فرق الله بين خلق آدم، خلقه بيده، وبين بني آدم، فكل منهم إنما يخلق بالأسباب، بالأبوين. وهكذا الحيوانات، وهكذا كل ما كان من الأسباب يؤثر بعضه ببعض. الأسد يهجم ويأكل ابن آدم، معروف إن الذي أكله ابن آدم، وأنه مات بسبب الأسد، وأنه لكن لا أحد ينكر أن الله سبحانه وتعالى خالق الأسد وإيش وفعله. وإن كان الذي أكل فلان وأمات فلان هو إيش؟ هو هذا الأسد. فمن فهم انفكاك المسألة بين أن العبد له إرادة وأنه فاعل لفعله حقيقة، وبين قدر الله العام ومشيئة الله الشاملة وعموم خلق الله سبحانه وتعالى، من ميز بين هذا وهذا استقامت له المسألة. والإشكالية من أولها إلى آخرها إنما جاءت بسبب مسألة قيام التكليف بالإنسان، وهل الإنسان مجبور أو مختار 100%، وهل التكليف لا يتم إلا بهذا أو بهذا. كل اللي يدور في المسألة إنه المعتزلة قالوا إذا قلتم العبد مجبور إذن هو مظلوم، كيف يحاسب؟ إذا كان الله جبر العبد على المعصية كيف يحاسبه يوم القيامة؟ فقالوا لا يتم التكليف إلا بأن يعطى العبد حرية كاملة 100% عن قدر الله عز وجل. والجبرية في المقابل قالوا وما المانع؟ الله مالك الملك، يجبرك وتعصي جبرا وليس لك إرادة ويعذبك الله، ما المانع؟ لأن الله يفعل في ملكه ما يشاء. عندهم الظلم، عند الأشاعرة الظلم، وهذا انتبهوا له، من أكبر الأخطاء في تعالى الظلم هو التصرف في ملك الغير، وهذا تعريف غريب، الظلم هو التصرف في ملك الغير، هذا عند الأشاعرة والجبرية، وهذا باطل. تعال إلى نصوص الظلم في الكتاب والسنة تجد ليس هو هذا أبدا، ما في ظلم منه تصرف في ملك الغير، وإنما الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. أنه إحسان إنسان محسن وتعذبه هذا ظلم، أو تزيد في عذابه بما لا يستحق هذا ظلم. فالخلاصة، هل موضوع القدر هذا الذي نتحدث عنه يتعارض مع قيام التكليف على العبد وقيام حجة نقول لا والله، لا والله، الرسل والكتب وقامت الحجة، وأنت أيها العبد عندك إرادة وعندك قدرة، متى ما فقدت الإرادة أو فقدت القدرة أو لم تبلغك الرسالة أو كنت مجنونا أو كنت صغيرا، كل هذا لا تحاسب عليه. لكن ما عدا ذلك، إذا توفرت شرائط التكليف في هذه الحالة أنت مكلف. والدليل في علاقات الناس بعضهم ببعض يتعاملون على ضوء التكليف وليس على ضوء القدر، صح ولا لا؟ بصرف النظر عن الشريعة والحلال والحرام، أمم الأرض من أولهم إلى آخرهم إذا اعتدى بعضهم على بعض ما في أحد منهم يحتج بالقدر أبدا، يحاسب هذا المعتدي حتى لو احتج بالقدر. بل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى جوابا للفساق والفجار الذين يستلهمون شبهات الشياطين إذا عصوا فيقولون نحن مجبرون، العلماء يقول لهم إنكم إذا ضربتموهم أو اعتديتم على أموالهم أو أعراضهم انظر هل يحتجون بالقدر؟ لا يحتجون بالقدر، هم أنفسهم، يعني هذا المسرف على نفسه اللي جاي يحتج ويقول أنا مالي ذنب، أنا مقدر علي، أنا مكتوب علي أنني أعصي وسأعصي لأني مكتوب علي، نقول له لو واحد اعتدى عليك وضربك فهل ستقول إنه مكتوب علي؟ والله لتنقضن مذهبك في ثواني معدودة، لو ضربك لتنقضن مذهبك في ثوان معدودة وتنقض عليه لتضربه وتعطيه الصاع صاعين أو آصعا كثيرة وتقول له حتى ولو كان بقدر، وربما تكفر بالقدر من أوله. فدل هذا على أن الإنسان هو الكفور المبين، هو الكفور المبين، ولهذا لا ينفعه دعواه ولا اعتراضه ولا اعتلاله وتعليله بالقدر والجبر وإلى آخره، كل ذلك لا ينفع الإنسان. إن الإنسان محاسب، قام عليه التكليف التام وأعذر من عند ربه سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، لأن الله غني عن الخلق. نعم. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. قبل أن نشوف التفرقت، هذا هو الذي ذكرناه قبل قليل، أليس كذلك؟ كيف يستقيم الحكم والعدل والله خالق أفعال العباد؟ هذا السؤال الكبير. إذا كان الخالق أفعال العباد كيف يحاسبون؟ كيف يكون حسابهم والله خالقه فيهم؟ لأنه عقلا لو واحد جاء وسوى شيء أو غير شيء ما حد يقول له ويحاسب وهو الذي أمر بذلك بل وفعله إذا كان هو الخالق لذلك. وهي التي ذكرناها قبل قليل هي نفسها. فما المخرج من هذا؟ إذا كنا الله خالق أفعال العباد إذن كيف يجازيهم؟ كيف يحاسبه وهو الخالق فيهم؟ انظر ماذا قالت الطوائف. نعم. فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. يا سلام، شفتكم في الأجوبة هذه كلها أجوبة باطلة. طائفة أخرجت أفعالهم عن قدرته، وهذه المعتزلة قالوا الله لا يخلق أفعال العباد، العباد هم الذين يخلقون أفعاله. طائفة أخرى أنكرت الحكم والحكم والتعليل في أفعال الله وقالت لا يسأل عما يفعل وانتهى، يعني سكتوا عنه، توقفوا عن الجواب وأنكروا التعليل في أفعال الله، قالوا أفعال الله لا تعلل. وهذا أيضا بعض الجبرية أجابوا بهذا الجواب. طائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب، وهذه الأشعرية قالوا نقول العبد كاسب. كيف كاسب؟ ما معنى كاسب؟ يفعل ولا ما يفعل؟ قالوا كاسب. طيب له قدرة مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ قالوا غير مؤثرة. ولهذا قيل من الأشياء التي لا تعلم لها حقيقة كسب الأشعرية، لم تقل إنه فاعل حقيقة، ولم تقل بقول المعتزلة إن العبد لا ليس له فعل، وإنما أتيت بكلمة كاسب من باب الخروج من المأزق في المسألة، لكن لم تعالج القضية علاجا حقيقيا. بعض الجبرية التزمت وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين. من هما القادران والفاعلان؟ الله والعبد. قالوا هذا الفعل الذي يفعله العبد هو بقدرة الله وأيضا بقدرة العبد. طيب إلى أيهما ينسب؟ أنتم جوزتم هذا الكلام، لكن إلى أيهما ينسب؟ هل فعل العبد من طاعة أو معصية ينسب إلى الله أو ينسب إلى العبد؟ أو تقول بجواز نسبته لهما فنقول العبد صلى والله صلى، والعبد شرب الخمر والله تعالى الله عن ذلك فعل هذا؟ كيف يكون بين قادرين؟ وطائفة التزمت الجبر، وهؤلاء هم الغلاة، قالوا نعم العبد مجبور ويجوز أن يعذب الله القوم بما لا يقدرون عليه. وكل هذه الإجابات هي خروج من السؤال الأول. إذا كان الله خالق أفعال العباد إذن كيف يكون العدل والحكم في أفعالهم؟ كيف يكون هذا؟ كيف يحاسبون والله هو الخالق لأفعالهم؟ فأتوا بهذه الأجوبة المتناقضة، جزء منها قدري وأغلبها جبري. أغلب الأجوبة جاءت على طريقة الجبرية وأتباع الجبرية، إما جبرية غالية أو جبرية متوسطة. طيب، ما هو الجواب الصحيح؟ تفضل يا شيخ. والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على الذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئات السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. نعم، هذا جزء من الجواب، ولهذا نحن نقول أولا العبد فاعل لفعله حقيقة، وثانيا قامت حجة الله على العبد في الأمور الخمسة التي ذكرناها سابقا، وهي العقل والبلوغ والإرادة والقدرة وقيام الحجة الرسالية. ثم نقول أيضا إنه جاءت النصوص أن العبد هو الذي يختار الكفر، هو الذي يختار المعصية. فإن قيل كيف يختارها؟ قيل في الغالب يكون اختياره لها عقوبة من الله عز وجل. ختم الله في أول سورة البقرة، ختم الله على قلوبهم وإيش؟ وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، الختم والطبع والعياذ بالله. ها أكملوا الآية. وجعل على أبصارهم، ها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والآية الأخرى تقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن العبد لما هو من نفسه، ولهذا والعياذ بالله ما من أحد يختار الكفر ويختار المعصية وغير ذلك ويكون مجبرا عليه، وإنما هو الذي يختار. أما القدر العام في وجود الخير والشر وكفار ومعاصي هذا حكمة الله، وهو سر القدر الذي سبق بينا، هذا لا يسأل، ما أحد يأتي ويقول لماذا، لأن الله قادر على أن يهدي الناس وعلى أن يغني الناس وعلى أن يجعل الناس لا يموتون في الدنيا ولا يمرضون في الدنيا ولا يفقرون في الدنيا، الله على كل شيء قدير، هذا لا يسأل عنه رب العالمين، هذا من الحكمة لله، فيه حكمة وهو سر القدر، ولا نعترض على إرادة ربنا في هذا الباب. فما يأتي إنسان ويقول يا رب لما خلقت النار؟ ألست الرحيم؟ لما لم تخلق الجنة فقط وتجعلنا في الدنيا مطيعين سعداء وندخل الجنة؟ لماذا يا رب؟ هذا سؤال فاسد، هذا سؤال اعتراض على الله، هذا ليس لك أن تسأله. ليه؟ لأن حكمة الله يقتضي ذلك، قدر الله وتقدير الله وحكمة الله اقتضت ذلك، والعباد ليس لهم إلا التسليم. وإنما السؤال هل ظلمت أيها العبد؟ هل حسبت وجوزيت على عمل لم تفعله؟ هل ظلمك الله بالقدر؟ كلا. ألم تقم عليك الحجة؟ بلى. وهكذا. نعم يا شيخ. أي أيوة. أيوة. نعم أنا قصدتها، ولهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا كله في الكفار وفي المنافقين. نعم يا شيخ أحسنت. يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهو محض العدل. نعم، يقول لك الذنب الأول أو النشوء على الكفر أصلا، متى يقوم التكليف على الكافر؟ لما يبلغ. والله خلقه مفطورا: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن هو لو استخدم عقله لاستدل. ومن ثم كان في الجاهلية زمن طغيان عبادة الأصنام، أناس رفضوا عبادة الأصنام وأبوا أن يعبدوها، هذا دليل على إيش؟ على أن القول بأن والله هذه البلاد أو هذه الأماكن أو غيرها فيها شرك وكفر لا يعني أن الإنسان لا يتحمل المسؤولية. فحجة الله عز وجل قائم على العباد، ولهذا في خطاب الشيطان قال: إلا عبادك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ليه؟ من هو المخلص؟ قال: ذلك الذي يستيقظ قلبه فلا يتبع الشيطان. وكل عبادة لغير الله عز وجل فهي عبادة للشيطان كلها. يعني من عبد الملائكة، من عبد الأنبياء، من عبد الأولياء، من عبد الأشجار، من عبد النجوم، من عبد الأصنام، كل هؤلاء عبدة للشيطان ومطيعون للشيطان. فيأتي السؤال الكبير: هذا الإنسان الذي نشأ في الكفر قامت عليه الحجة؟ نقول: نعم قامت عليه الحجة. لكن لو فرض أنه نشأ ولم تقم عليه حجة الرسالية، يأتي الشرط الخامس الذي ذكرناه قبل قليل، وهو بلوغ الحجة الرسالية. فمن بلغته الرسالة فهو في هذه الحالة تكون قامت عليه الحجة. فإذا اختار الكفر فلا يلومن إلا نفسه. فإن قال قائل: ولكنه نشأ في بيت، نقول: نعم، وهذا مدلول الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. لكن هل هو مسؤول؟ نعم مسؤول. والدليل على عدم الجبر أن هناك من اليهود ومن النصارى ومن الوثنيين من اختار الهداية وأسلم وآمن. نعم. ماشي. لابد. نعم نعم نعم، قيام الحج هذا من فضل الله، من فضل الله عز وجل ومن رافته بعباده، أنه لا بد من بلوغ الحج الرسالي. فكل من بلغته، حتى لو فرض أنه تأثر ونشأ على شرك، إذا بلغته الرسالة فإنها ستدله على الأمر الأهم الواضح هو التوحيد. يعني مسألة التوحيد مسألة ظاهرة بينة، فإذا بلغت الإنسان الرسالة قامت عليه حجة الله عز وجل، و يجب عليه في هذه الحالة أن يدرك أن عبادة غير الله عز وجل لا تجوز، وهذه تؤيدها الفطر السليمة. الفطر السليمة تقتضي أنك لا تعبد مخلوقا مثله، ومع أن هذه الفطرة دالة على توحيد الله عز وجل، إلا أن الله بفضله ورحمته لا يعذب الإنسان حتى ولو كان مشركا حتى تبلغه الرسالة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم يا شيخ. هذه مسألة يعني ليس لها ضابط دقيق، هذه ليس لها ضابط دقيق. ومن تأمل بلوغ الرسالة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد البلوغ العام، وليس الفهم الدقيق الذي يجيب على كل سؤال. المشركون بلغتهم الرسالة وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كل واحد منهم مدركا لكل شبهة وجوابها، نظرا لأن التوحيد أمره واضح وبين، بخلاف المسائل الخفيات الداخلة في مسائل التأويل وتحتاج إلى إجابة شبهة ونحو ذلك. لكن المسائل الواضحات لا. ولهذا من بلغه القرآن وهو يعبد صنم، كيف تعبد أصنام؟ كيف تعبد غير الله؟ والقرآن صريح في عبادة الله وحده لا شريك له، هنا تقوم عليه الحجة. هذا هو الصحيح، يعني أن نفرق بين كمال الدين، هذا بلوغ القرآن اللي هو أصل الدين والتوحيد اللي هو العبادة لله وحده لا شريك له، وبين ما يدخل تحت الشبهات والأمور الخفيات. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، قيل هذا سؤال فاسد. فذلك العدم من خلقه فيه. نعم. فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. وكذا في حديث شفاعة يوم القيامة حين يقول له الله: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. المقصود بالعدم هنا قطع المعونة والهداية من الله للعبد، لأن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء يعينه، فمن هداه الله فالله له الفضل في ذلك. طيب، ومن كفر قال قطع عنه، هذا يسمونه العدم، الله قطع عنه هدايته، هل هذا العدم هو الشيء؟ قال لك لا، وإنما الله تركه لنفسه، فلما ترك لنفسه والعياذ بالله ظلم. هل ظلم؟ لا. طيب، فإن قال قائل فلماذا الله اختار هذا يهتدي وهذا يهتدي وذاك يضل؟ نقول هذا الذي لا يسأل عنه، هذا سر القدر، لأننا نعلم أن الله لو شاء لهدى الناس جميعا. لكن هل ظلمك أيها الكافر أيها العاصي؟ نقول كلا، قامت عليك حجة الله فلم تظلم مثقال ذرة. لأنه الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، فالله لا يخلق شرا محضا، لا خير فيه بوجه من الوجوه. ولهذا جاء في الحديث، حديث يا عبادي، حديث أبي ذر الغفاري: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأصل المسألة، أصل المسألة في باب القدر أن توقن بهذه الأمور. أولها اليقين بعموم قدرة الله، وبهذا ينقض مذهب المعتزلة. ثانيا اليقين بكمال علم الله، وأن الله علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فالله علم ما العباد فاعلون، علمه أحاط بكل شيء. الثالث كمال غنى الله عن خلقه، فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. الرابعة كمال عدله، وأن الله عدل. الخامسة اليقين بأن الله لا يظلم الإنسان مثقال ذرة. كم صارت؟ أمور خمسة يجب أن تستقر في قلب العبد في معرفته بالله عز وجل في هذا الباب. كمال قدرة الله، وأن الله خالق كل شيء يفعل ما يشاء ويختار. ثم ثانيا كمال علم الله، وأن الله عليم ما العباد فاعلون، أحاط علمه بكل شيء، فيعلم أن فلان وفلان سيهتدي، وفلان والعياذ بالله سيستكبر، ويعلم بل ما لم يكن لو كان كيف يكون، كقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو. ولهذا هذا الكافر الذي سيحتج يوم القيامة ويقول أنا مجبور وأنا مالي ذنب وأنا وأنا، ردني إلى الدنيا، لو رد إلى الدنيا لعاد كما كان، لعاد إلى كفره كما كان، مع أنه رأى يوم القيامة الجنة والنار والحساب والجزاء. الثالثة كمال غنى الله، وهذا يعطي القلب طمأنينة، الله غني عنك. العباد يظلم بعضهم بعضا لأنهم يحتاجون إلى أن يتكثروا، لكن الله غني. ثم كمال عدل الله، ليكن في قلبك يقين بأن الله عدل. من أقرب الناس إليك من المخلوقين تظن أنه يعدل فيك؟ أبوك؟ أمك؟ أنت؟ أنت أيها الإنسان؟ الله عز وجل أعدل من هذا كله. لو وكلت إلى نفسك أو إلى أبيك أو إلى أمك لظلمت، لكن لما وكلت إلى عدل حكيم لا تظلم مثقال ذرة. والأخير أن الله لا يظلم مثقال ذرة، تنزيه الله عز وجل عن الظلم. هو كما عدل يقتضي أن الله لا يظلم، بس إفرادها أقوى. نعم نعم يا أخي تفضل. إيه احنا سبق مر علينا أنه إبليس الذي هو مادة فساد العالم فيه من الخير ما الله به عليم، سببا في الجهاد وفي الدعوة وفي الإيمان وفي المجاهدة. كل هذا لولا وجود إبليس ما جاهد الناس، بل ذكر ابن القيم ونقله الشارح، ذكر ابن القيم في المدارج ونقله الشارح صفحات من حكم الله عز وجل في خلق إبليس. ها إيه؟ هذه يجب يستحضرها، أصول يستحضرها العبد حينما يتكلم في مسائل القضاء والقدر، ويحيك في نفسه شيء من أمور القضاء والقدر. نكتفي بهذا اليوم، سامحونا نبكر شوي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.